بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز ترجمة 61. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صيحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يأسوا. فانقلبوا. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال، هو الوزان، هلال الوزان. طبعا لم يقل عبيد الله بن موسى يقول عن شيبان عن هلال الوزان، لأن الشيخ قال عن شيبان وسكت، ولكن أراد أن يبين ولا يكذب على شيخه، فقال عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكونه يقول ذلك في المرض الذي مات فيه، ما فيش أدنى احتمال لأن يكون هذا الخبر منسوخا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنه أخشى أن يتخذ مسجد، غير أني أخشى. ده من كلام إيه عائشة، ولكن في بعض الروايات غير أنه خشية أو خشية مبنية المجهول أن يتخذ مسجدا، ولكن هنا في الرواية غير أني أخشى، من كلام عائشة أن يتخذ مسجدا. قول: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، ترجم بعد 8 أبواب: باب بناء المسجد على القبر. قال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء، فلذلك أفرده بالترجمة، ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره، فكأنه يفصل بينما إذا ترتب على الاتخاذ مفسدة أو لا. طبعا أورد البخاري أثر الحسن لما مات الحسن بن علي، فامرأته ضربت قبة يعني على قبره، فهذا الشاهد يعني هو يعني لم يذكر بناء، ولكن ضربت قبة يعني بيت مثلا من شعر أو من قماش من أجل أن تستأنس به، فمكثت قيل سنة يعني كاملة بجواره من شدة محبتها له، ثم رفعت هذه القبة، فسمعوا صائحا يعني قيل من الملائكة أو من صالح الجن يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يأسوا. فانقلبوا. طبعا البخاري لا يعني يستشهد بهذه الآثار، ولكنه يستأنس بها يعني، والحجة في المرفوع، وأورد الحديث المرفوع حديث عائشة رضي الله عنها: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طبعا كلمة اللعن لا تناسب الكراهة، ولكن تناسب تحريم، والكراهة يعني قد تكون كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فالمناسب للعن كراهة التحريم وليس كراهة التنزيه. فيقول قوله: لما مات الحسن بن الحسن، هو ممن وافق اسمه اسم أبيه، وكانت وفاته سنة 97، وهو من ثقات التابعين، من ثقات التابعين، وروى له النسائي، وله ولد يسمى الحسن أيضا، فهم 3 في نسخ: الحسن بن علي، واسم امرأتين مذكورة: فاطمة بنت الحسين، حسين بن علي، وهي ابنة عمه. القبة يقول هي الخيمة، وقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط، كما رويناه في الجزء 16 من حديث الحسين بن إسماعيل ابن عبد الله المحاملي، رواية الأصبهانيين عنه، وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا، فأقامت عليه سنة، فذكر نحوه. ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة عنده، فيلزم اتخاذ المسجد يعني عند القبر. ف فلا يجتمع في الإسلام يعني مسجد وقبر، وحتى تكره الصلاة هي صلاة عادية عند المقابر يعني بجوار المقابر، ولكن صلاة الجنازة يمكن أن يصلي على المقبور يعني داخل المسجد، يجعله بينه وبين القبلة ويكبر عليه إذا فاته الصلاة على الميت. فهنا ليس هناك بناء ولكن مجرد صلاة عند القبر، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. هم قالوا لا يجتمع مسجد وقبر، والحكم للأول، لو أن المسجد موجود وأدخل فيه دفن فيه ميت فلا تصح الصلاة فيه، ولكن يمكن أن ينبش الميت ويبقى مسجدا. ولكن نفرض أن المكان فيه قبر يعني كما يزعم الناس مثلا أحد الأولياء وأقيم على هذا القبر مسجد، فمثل هذا المسجد مؤسس على الشرك من أول يوم، حتى لو نبش القبر لا تجوز الصلاة في هذا المسجد، فالحكم للأول، فهو يصلح قبر ولا يصلح مسجد، حتى لو نبش القبر وأخرج الميت من القبر لا يصح الصلاة أيضا في هذا المسجد. وطبعا الحديث واضح، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبرنا بذلك يعني ما يخبرنا من أجل التسلي، بل هو يعني يحذر أمته، كما في بعض الحديث يعني السيدة عائشة قالت يحذر يعني أمته، ولولا ذلك لا أبرز يعني قبره. يقول وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير إنما ضربت الخيمة هناك لاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية، فجاءته الموعظة على لسان الهاتفين بتخبيح ما صنعوا وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن. وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه. قول عن شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، وهلال الوزان هو ابن أبي حميد على المشهور، وكذا وقع منسوبا عند ابن أبي شيبة والإسماعيلي وغيرهما. وقال البخاري في تاريخه قال وكيع هلال ابن حميد، وقال مرة هلال ابن عبد الله، ولا يصح أن صحيح هلال ابن حميد وليس هلال ابن عبد الله. قول مسجدا في رواية الكشميني مساجد، قول لأبرز قبره أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل، أن القبر موجود يعني يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، هو دفن في حجرة عائشة، والأنبياء يعني يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، فهو دفن في حجرة عائشة، فاتخذوا على الحجرة حجرة مثلثة يعني بحيث أن رأس المثلث في جهة القبلة، ثم حجرة مستطيلة اللي هي موجودة الآن، وهو طبعا على يسار المسجد لأن كانت يعني حجرات يعني أمهات المؤمنين على يسار المسجد النبوي. لأبرز قبره أي لكشف قبره، كان القبر بارز بحيث أن يعني يرى كل الناس، ولكن هو جعل حوله الحجب والجدر يعني حتى يعني لا يعني يعظم أو يعني القبر. وهذا طبعا من علامات النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل القبر عيدا، والعيد إما عيد زماني كعيد الفطر وعيد الأضحى، أو عيد مكاني من العود، ناس يعتدون أن يجتمعوا في هذا المكان زي الموالد الموجودة الآن، يعني هذه لا أعياد، الناس كل سنة يجتمعون في هذا المكان في معاد يعني معين. لأبرز قبره أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحوائل، والمراد الدفن خارج بيته، لأنه كان في القبر في حجرة سيدة عائشة ثم حجرة مثلثة ثم حجرة مستطيلة، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي، لأنه وسع تقريبا في عهد عبد الملك بن مروان، وكان عمر بن عبد العزيز أمير على المدينة واستنكر ذلك، ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. قول غير أني أخشى كذا هنا، وفي رواية أبي عوانة عن هلال الآتية في أواخر الجنائز، غير أنه خشية أو خشية على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها، وفي رواية مسلم غير أنه خشية لا غير. فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه. رواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذه، ولها ضمير الشأن وكأنها أرادت نفسها ومن وافق على ذلك، وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد، بخلاف رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بذلك. خشية يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو خشية يعني الصحابة خشوا ذلك. وقد تقدم الكلام على بقية فوائد المتن في أبواب المساجد في باب هل تنبش قبور المشركين. قال الكرماني مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر، ومفهومهما متغير، ويجاب بأنه متلازمان وإن تغير المفهوم. الترجمة الثانية والستون، يقول الإمام البخاري باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، يعني قام في وسطها يعني حتى يسترها. قول باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها وقع في نسخة من بدل في ماتت من نفاسها، أي في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها، والأول عام من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره، والثاني أليق بخبر الباب فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملا. وقد تقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحيض. وحسين مذكور في هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم، قال زيد بن نير وغيره. مقصود هذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة، بخلاف شهيد المعركة الذي لا يصلى عليه شهيد المعركة يعني مع الكفار، ولكن المطعون والمبطون وصاحب الهدم والغريق، كل هذه أنواع من الشهادة، ولكن هؤلاء يصلى عليه. أما شهيد المعركة والذي يعني لا يصلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الوفاة النبوية ذهب ف يعني صلى على شهداء أحد أو دعا لهم بما يشبه الصلاة. باب أين يقوم من المرأة والرجل. كلمة أين يقوم إشارة إلى خلاف يعني موجود، يعني هل يفرق بين الرجل والمرأة، فالرجل عند رأس الرجل والمرأة في وسطها، أو أن هذا كان يعني قبل أن يتخذ نعش مثلا للمرأة يسترها فلا تحتاج يعني إلى ذلك. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين اللي هو ابن ذكوان المعلم عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قول باب أين يقوم أي الإمام من المرأة والرجل أورد في حديث سمرة مذكور من وجه آخر، وجه يعني سلسلة رواية يعني أو إسناد آخر، عن حسين المعلم. البخاري لما بيعيد حديث لا يعيد بنفس السند والمتن، إما أن يعطي فائدة متنية أو إسنادية، ونادر جدا ما يعيد الحديث بنفس السند والمتن. وفي مشروعية الصلاة على المرأة فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، أما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا، فإن القيام عليها عند وسطها لسترها وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، ويحتمل ألا يكون معتبرا، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء. النعش ما كان يستر المرأة، يعني يكون خشبة المرأة لها جدران تسترها، أما خشبة الرجل تكون مفتوحة بحيث أن يكون بارز يكون فيه عبرة للناس. فلما اتخذ النعش للنساء يعني كأن هذا أغنى عن أن يصلي في وسطها، فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب. ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال وأراد عدم التفريق بين الرجل والمرأة، باب أين يقوم من المرأة والرجل، أو أشار إلى أن هناك اختلاف، يعني هل ما دام ما زال الأمر يصلى عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، أو لما اتخذ النعش للنساء استغنت النساء عن ذلك فلا يفرق بين الرجل والمرأة. طبعا الأول أصح، يعني أنه هو يفرق بين الرجل والمرأة، لأن هذه علة قد تكون هناك علة يعني أخرى، أو الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حديث أو حديث أنه صلى عند رأس المرأة، ولكن كان يفرق بين الرجل والمرأة، فالأصل الاتباع. وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على الرجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها يعني وسطها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. في الهامش بيعلق على هذا الحديث الذي يعني ضعف، قال: أخرجه أحمد بن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل ووسط المرأة، يقول: وإسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، والله أعلم. وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة، وهو استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء. يعني هذه علة أخرى ذكروها، ولكن يعني هي غير معتبرة. يعني قال أنه صلى في وسط المرأة لأن في وسط المرأة الجنين في بطنها، فكأنه قصد أيضا صلاة على الجنين ليناله من بركة الدعاء، وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا. أيضا بيعلق الشيخ ابن باز في الهامش، يقول: القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف، ومش أي سقط يصلى عليه، يعني الذي نفخ فيه الروح يعني بعد أربعة أشهر، الذي عمره أربعة أشهر يعني هو الذي يصلى يعني عليه. أما لو أسقطت جنينا يعني عمره شهر أو شهرين أو ثلاثة مثلا لا يصلى عليه. فيقول: القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف، والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه وكان محكوما بإسلامه، لأنه ميت مسلم، فشرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين. ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. يقول: وإسناده حسن، والله أعلم. يقول بقية الكلام: فأحرى إن كان باقيا في بطنها ألا يقصد، والله أعلم. تنبيه: روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة، أخرجه ابن شاهين في الجنائز له ومقطوع بأن عبد الله تابعي. باب التكبير على الجنازة أربعا. وقال حميد الطويل: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له أنه كبر ثلاثا فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والفريابي، قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي. نجاشي لقب واسمه أصحمة، نجاشي زي فرعون وكسرى وقيصر، لقب على من ملك الحبشة. فكبر أربعا. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد بن سليم أصحمت وتابعه عبد الصمد. قول باب التكبير على الجنازة أربعا، قال زيد بن نير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب، يعني اختصر على هذا الحديث أن هو التكبير أربع. وقد اختلف السلف في ذلك، فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسا، وقع ذلك ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا. وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى الصحابة خمسا من غير أهل بدر، وعلى سائر الناس أربعا. وروي أيضا بإسناد صحيح عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا. وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أخر، فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص عن ثلاث ولا يزيد على سبع. وقال أحمد مثله، لكن قال: لا ينقص من أربع. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام، يعني أنت تابع للإمام، لو كبر أربعا فكبر معه، لو زاد فزد معه. قالوا: الذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد المسيب قال كان التكبير 4 و5 فجمع عمر الناس على 4. وطبعا يعني سكوت الصحابة أو موافقة الصحابة على ذلك بيجعلك الإجماع يعني. وروى البياقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و6 و5 و4 فجمع عمر الناس على 4 كأطول الصلاة. وعمر طبعا من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم كما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. قول وقال حميد صلى بنا أنس فكبر 3 ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. يقول لم أره موصولا من طريق يعني حميد. وروى عبد الرزاق عن معمر القتادة عن أنس أنه كبر على جنازة 3 ثم انصرف ناسيا فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت 3 فقال صفوا فصفوا فكبر 4. وروي عن أنس اقتصر على 3. قال ابن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها 3 لم يزد عليها. وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى ابن أبي إسحاق قال قيل لأنس إن فلان كبر 3 فقال وهل التكبير إلا 3؟ يعني بعض الناس يقولون تكبير 3 على أساس التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام يعني ما بيعتبرهاش من تكبيرات الجنازة. قال مغلطاي إحدى الروايتين وهم. قلت بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس إما بأنه كان يرى 3 مجزئة والأربع أكمل منها وإما بأن من أطلق عنه 3 لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كما تقدم في باب سنة الصلاة من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق أن أسأل قال أوليس التكبير 3؟ فقيل له يا أبا حمزة التكبير 4 قال أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحد من فقهاء الأمصار قال يزيد في التكبير على 4 إلا ابن أبي ليلى انتهى. وفي المبسوط للحنفية قيل إن أبا يوسف قال يكبر 5 وقد تقدم القول عن أحمد في ذلك. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي وقد تقدم الجواب على إيراد من تعقبه بأن صلاة على النجاشي صلاة على غائب لا على جنازة ومحصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى يعني طبعا صلاة جنازة ولكن على غائب يعني. وقد روى ابن أبي داود في الأفراد من طريق الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر 4 وقال لم أرى في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة 4 إلا في هذا. قول قال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم يعني بإسنادي إلى جابر الصحمة ووقع في رواية المستملي وقال يزيد بن سليم الصحمة وتبعه عبد الصمد. أما رواية يزيد فصلها المصنف في هجرة الحبشة عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. أما رواية عبد الصمد فصلها الإسماعيلي من طريق أحمد بن سعيد عنه. تنبيه يقول وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين في المسند والمعلق معا وفي نظر أن إرادة المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان وأن عبد الصمد تابع يزيد وقع في مصنف أبي شيبة عن يزيد صحمة بفتح الصاد وسكون الحاء فهذا متجه يعني بعضهم قال أصحمة وبعضهم قال صحمة. يقول ويتحصل منه أن الرواية اختلفوا في إثبات الألف وحذفها لأن هنا في الرواية في متن البخاري قال أصحمة وقال الآخر أيضا أصحمة ففيش اختلاف في الرواية فيبدو أن فيه خطأ من النساخ. يقول وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة وإثبات الألف يبقى أصحمة وأصخمة قال وهو غلط فيحتمل أن يكون هذا محل اختلاف الذي أشار إليه البخاري وأنه طبعا بيرجح أصحمة وليس أصخمة. وحكى كثير من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهملة بغير ألف مهملة اللي هي الخاء اللي هي الاختلاف فيها هل هي معجمة أو مهملة. وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في رواية محمد بن سنان أصحبة بموحدة بدل الميم، أصحاب بدل أصحمة، وهذا إيه اختلاف يعني آخر. الترجمة 65، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. قال: وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندر، قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. فهو يبدو أنه جهر يعني، ويجوز يعني رفع الصوت بالذكر أحيانا بنية التعليم يعني. قول: باب قراءة فاتحة الكتاب في الجنازة أي مشروعيتها، وهي من المسائل المختلف فيها. نقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن ابن علي وابن الزبير والمسبر المخرمة مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين. قول: وقال الحسن إلى آخره، وصلاه عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز له عن سعيد ابن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. فرط هو السابق يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى. إسناده صحيح. وطبعا بعد التكبير الرابعة بيدعو لنفسه وللمسلمين الأحياء والميتين. قوله عن سعد هو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وطلحة هو ابن عبد الله بن عوف الخزعي كما نسميهما في الإسناد الثاني. تنبيه: ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة، وقد وقع التصريح به في حديث جابر أخرجه الشافعي بلفظ: وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى، أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال إن سنده ضعيف. قوله: لتعلموا أنها سنة. قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين روايتي شعبة وسفيان وسياقهما مختلف. فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي جميعا عن محمد بن بشار شيخ البخاري في بلض، فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن أخي، إنه حق وسنة. وللحاكم عن طريق آدم عن شعبة فسألته فقال: يقرأ، فقلت: يقرأ؟ قال: نعم، إنه حق وسنة. وأما رواية سفيان فأخرجها الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه بلض فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة. وأخرجه النسائي أيضا من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد بلفظ: فقرأ فتحت الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق. وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول اللي هو المخبري سعيد المخبري يقول: صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد للفاتحة، ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. وطبعا الصحابة ما يقول سنة يبقى كأنه بيقول يعني بينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كذا، يبقى له حكم الرفع. لو قال ذلك التبعي يكون له حكم المرسل. وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند، كذا نقل الإجماع، مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير. وعلى الحاكم في مأخذ آخر وهو استدراكه له وهو في البخاري، أن يستدرك ذلك على البخاري. حاكم المكتب يسمى المستدرك، يستدرك حديث على البخاري مسلم، يقول هذه الأحاديث يعني على شرط البخاري أو شرط مسلم وليست في البخاري أو مسلم، فيكون هذا استدراك على البخاري مع أنه في البخاري. وقد روى الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة فاتحة الكتاب وقال: لا يصح هذا. وصحيح ابن عباس قوله من السنة، وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال. والله أعلم. وروى الحاكم أيضا من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صلى على الجنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم عبدك وابن عبدك أصبح فقيرا، يعني بيدعو الميت، فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان زاكيا فزكه وإن كان مخطئا فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد، ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال يا أيها الناس إني لم أقرأ عليها أي جهرا إلا لتعلموا أنها سنة. كانوا يقولون السنة عدم القراءة جهرا، ولكن يجوز الجهر بالذكر أحيانا للتعليم. قال الحاكم شرحبيل لم يحتج به الشيخان وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة انتهى. وشرحبيل مختلف في توثيقه، واستدل الطحاوية على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد، قالوا لعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة، وقولوا أنها سنة يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة انتهى. ولا يخفى ما يجيء على كلامي من التعقب أن القراءة الفاتحة ثابت، يعني كما مر حديث يعني إسناده صحيح حديث يعني أبي أمامة أبي سهل بن حنيف قال السنة في الصلاة أن يكبر ويقرأ بأم القرآن ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية عن الصلاة الإبراهيمية ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ يعني القرآن إلا في الأولى. قال إسناده يعني صحيح وما يتضمنه استدلال من التعسف أنه يقول ليس من السنة قراءة الفاتحة ولكن على سبيل الدعاء. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى